بيان أن وادي العقيق مبارك للمدينة إذ ذو الحليفة على شاطئه الأيمن. ثالثا مشروعية الإهلال بأي نسك من الأنساك الثلاثة الإفراد التمتع القران كما تقدم. رابعا بيان أن الحائض لا يمنعها الحيض من الإحرام إذ تفعل كما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف حتى تطهر وتغتسل. هذا تقدم لأن عائشة حاضت وإلا لا. خامسا من مظاهر الرحمة المحمدية الإذن بفسخ الحج إلى عمرة تيسيرا وتسهيلا على الأمة. هذه القضية فيها خلاف ووقفنا كثيرا فيها. من مظاهر الرحمة المحمدية لما جاء إخوان له محرمين بالإفراد أمرهم أن يحولوا الحج إلى العمرة. لماذا؟ لأنه لا يجوز. لا والله يجوز، ولكن رحمة بهم ورحمة لهذه الأمة. قد يجيء الرجل من شوال وهو محرم بالإفراد يبقى شهرين وهو محرم في مكة، وقد يكون في الصيف تباث. فلهذا أذن لمن جاء مفردا أن يتحلل بعمرة ويبقى في مكة، وإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. ولما تململ بعض الإخوان غضب تبات، ثم طيب نفوسهم بقوله لولا أنني سقت الهدي لما جعلت الحج وجعلتها عمرة، ولكن ما دمت قد سقت الهدي لا يحل التحلل. قال من مظاهر الرحمة المحمدية الإذن بفسخ الحج إلى عمرة تيسيرا وتسهيلا على أمته. سادسا مشروعية الحرص على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، إذ كان المشركون يعدون الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. كان ممنوع عند الجاهليين أن تعتمر في أشهر الحج، خلي حتى ينتهي أشهر الحج. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل والاعتمار، ولما تردد أصحابه في ذلك غضب حتى أذعنوا لأمره وتحللوا رضي الله عنهم. سابعا بيان باقي المناسك عمليا، إذ كان يقول حجوا كما رأيتموني أحج. علمهم المناسك بالعمل، حجوا كما رأيتموني أحج. ثامنا الإعلان عن حقوق المسلم وأنه محرم الدم والمال والعرض سواء كان أبيض أو أسود. تاسعا الإعلام عن تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية مطلقة. عاشرا الإعلان عن حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذا حقوق الزوج على زوجته المسلمة. الحادي عشر تحريم الوصية للوارث. ماذا قال؟ لا وصية لوارث، وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الكريم. الثاني عشر حرمة التبني والانتساب إلى غير الموالي تقدم. الثالث عشر والأخير تقرير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا. أين الولاية؟ ما أصبحتم ترغبون في ولاية الله؟ لو ننسى ولاية الله ساعة فقط ننتكس ونعود إلى أسفل الأرض. فهل هناك خير في غير ولاية الله؟ أو ما عندكم رغبة في أن تكونوا أولياء الله؟ أو آيسون؟